قامت الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي لدى بلادنا مأدبة يوم السادس الأربعاء بمناسبة انتهاء رمضان. دعي إليها وزير الخارجية ري يونغ هو والمعنيون. شارك فيها السفراء المفوضون فوق العادة لإيران، ماليزيا، إندونيسيا، الفلسطين، الدول الأعضاء لها، وقائمان بأعمال السفارة النيجيرية والباكستانية لدى بلادنا وغيرهم من المعنيين. تبادل فيها الآراء عن المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.